في الأطيب من الطعام من حيث هو، ولكن لا يخفى أن بين القولين ملازمة، فإذا كانت مكاسب هذا الطعام محرمة فإنه يكون حراما، وبهذا الاعتبار يقال أيها أزكى طعاما، أي من جهة مكسبه ومن حيث ذاته حيث هو، فيأتي بالطعام الطيب الذي لا شبهة فيه. وعلى كل حال بهذا الاعتبار يمكن أن يفهم المعنى والله أعلم. وقوله تبارك وتعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يرجموكم، يقول ابن كثير رحمه الله فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى آخره، يرجموكم. الرجم هنا يحتمل أن يكون المقصود به الرجم بالحجارة كما قاله بعض المفسرين يرجموكم، ومنهم من يقول أن يرجموكم بالشتم بالقول، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. وسبق الكلام على الاستعاذة وأن المراد بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يحتمل أن يكون المرجوم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم، والشيطان ليس المراد أنه مرجوم بالحجارة، وإنما يرجم بالسب واللعن والشتم وما إلى ذلك. ويحتمل أن يكون بمعنى راجم، أي أنه يرجم الناس بالوساوس والخواطر والأفكار السيئة. وهكذا في قوله تعالى لأرجمنك واهجرني مليا، في قيل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فسر بهذا لأرجمنك يعني بالقول، ويحتمل أيضا أن يكون بالحجارة. فهنا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يحتمل أن يكون رجم بالحجارة إلى الموت، ويحتمل أن يكون يرجموكم بالشتم والسب والكلام القبيح الذي يقولونه فيكم ويسمعونكم إياه، أو ترجعوا إلى دينهم. نعم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقول تعالى وكذلك أعثرنا عليهم، أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة، وقال عكرمة كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك. وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه. عفوا، الآن في قوله وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلموا، يحتمل أن يكون ذلك عائدا إلى أصحاب الكهف،

كثير من المفسرين يقولون إن المراد بذلك البعث والقيامة، فأراد الله أن يبين لهم وأن يقررهم في هذا، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. ولو كان وإذا كان المعنى كذلك فلا يصح معه أن يقال بأن الملك كان مسلما الذي أدركهم، وأن الأحوال قد تبدلت بعد أولئك الكفار، فهؤلاء إن كانوا كما في بعض هذه الروايات الإسرائيلية فهم على الإسلام ويقرون بالبعث. نعم، لكن كما سبق لا يعتمد عليها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. تمل يتنازعون في شأن القيامة، في إثباتها ونفيها، يحتمل يتنازعون بينهم أمرهم أي أصحاب الكهف حينما عثروا عليهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني على كل حال قوله ربهم أعلم بهم، يعني هم قالوا ابنوا عليهم بنيانا، وقوله ربهم أعلم بهم يحتمل أن يكون متصلا لفظا ومعنى، واضح؟ يعني أن ذلك من قول هؤلاء القائلين ومن تمامه، قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، ويحتمل أن يكون ذلك من الموصول لفظا المفصول معنى، ويكون ذلك من قول الله عز وجل قالوا ابنوا عليهم بنيانا، قال الله ربهم أعلم بهم، ولكن الأول أقرب، والأصل في الكلام الاتصال، وأنه من مقول متكلم واحد. نعم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين قال ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ طبعا هذا هو الراجح، أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، يعني الملك ومن معه. قال الذين قالوا لأن هؤلاء هم أهل الغلبة، الذين غلبوا على أمرهم، وبعضهم يقول الذين قالوا ذلك هم غير الملك ومن معه، وإنما هم أهل الإيمان، هكذا قالوا، وهذا يخالف قول من قال بأن الملك كان مسلما، ولا دليل على هذا. ويزعم هؤلاء الذين قالوا بأن ذلك من قول أهل الإيمان، قالوا أنهم ذكروا المسجد، لنتخذن عليهم مسجدا، والواقع أن مثل هذا لا يصدر من أهل الإيمان، بل يكون من القبوريين المشركين والوثنيين الذين يعبدون الأضرحة والمشاهد وما أشبه هذا. ولهذا إذا قلنا بأن ذلك لا يكون من أهل الإيمان، فإن هذا الفعل يكون من أهل الإشراك، ولا عبرة بقولهم ولا فعلهم، وهذا هو الأقرب، ليس ذلك من قول أهل الإيمان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لو كان هذا من، يعني قد يقول قائل كان لعل هذا كان جائزا في زمانهم في عهدهم، ولكن هذا الفهم أو الاحتمال غير صحيح، بدليل اللعن كيف يكون جائزا في زمانهم ويلحقهم اللعن بسببه؟ لا يمكن. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. فمثل هؤلاء فعلهم غير محمود. ثم إن الشريعة جاءت بتحريم الشرك وذرائع الشرك، ولا شك أن بناء المساجد على القبور من أعظم ذرائع الشرك، وعليه يكون قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الطائفة ليست من المسلمين أصلا، قال ابن جرير، يعني أهل الكلمة والنفوذ والسلطان معه، لكن هذا لا يفهم منه ما ذكر بناء على بعض الإسرائيليات أن الملك كان مسلما، واضح؟ هذا من فعل المشركين. نعم. الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذروا ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. قبر دانيال هو الذي وجد، ليس القبر، وإنما الذي وجد هو دانيال، كان في بيت المال عند الفرس، في بيت المال، رجل مسجع لم يتغير فيه شيء، وكانوا إذا أجدبوا خرجوا يستسقون به. ويقال إن هذا هو دانيال، وعنده رقعة، يعني عنده كتاب أو ورق أو جلد مكتوب فيه، ويقال إنه دانيال من أنبياء بني إسرائيل، ممن أخذهم بختنصر في خراب بيت المقدس، أخذ كثيرا من أشرافهم وأولاد الأنبياء، خلق لا يحصيهم إلا الله، وقتل من قتل، وأخذ هؤلاء معه إلى العراق. يقال إن من جملة من أخذهم دانيال، يقال إنه حبسه في بئر، فالله تعالى أعلم. على كل حال، عمر رضي الله عنه أمر أن يحفر، لما سألوه عنه كيف يصنعون، يحفر له بالليل قبور متعددة ويوضع في واحد منها ويعمى خبره، وهذا الذي قد حصل. فالشاهد أن قوله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يقول ابن كثير: ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله اليهود والنصارى. طبعا فيه قاعدة ذكرتها قبل في بعض المناسبات، وهي أن ما يذكره الله عز وجل في القرآن من حكاية قول القائلين أو نحو هذا، فإما أن يعاقبه بما يشعر برده أو يسكت عنه، فإذا عقب بما يشعر برده فهذا واضح في بطلانه، إما أن يذكر ذلك قبله أو معه أو بعده، وإما أن يسكت عنه، فدل ذلك على صحته غالبا بقواعد أغلبية. فمثلا حينما يقول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا، قال: سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم القيامة. وهكذا، وتارة يذكر ما هو حق وباطل، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، فأبطل أحد الأمرين وسكت عن الآخر ما يدل على صحته، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن الثانية وجدنا عليها أباء، فدل على صحتها. وسيأتي في قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، قال رجما بالغيب، فدل على بطلان هذه الأقوال. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت عنه، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، ما قال رجما بالغيب. فاستنبط من جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ومنهم الحافظ بن كثير، بأن ذلك هو الصحيح، ولهذا جزم به ابن عباس وبعض التابعين صرحوا بذلك. كان الواحد منهم يقول أنا من القليل الذين علموه. فالشاهد أن هذا القول هنا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ما عقب بما يدل على بطلانه، ما رد. ولهذا يحتج به القبوريون على صحة فعلهم في عبادة القبور بناء عليها وما أشبه ذلك، يقولون الله ما رد هذا، فدل على صحته، قال الذين غلبوا على أمرهم. فهؤلاء يرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن القواعد أغلبية، فنقول في القاعدة غالبا، يعني إن سكت عنه لم يذكر معه أو قبله أو بعده ما يدل على بطلانه، فهذا يدل على صحته غالبا وليس دائما. فالقواعد لها مستثنيات، فيكون هذا واحد من الصور الخارجة عن القاعدة. وأما الوجه الثاني في الرد، فهو يقال لو فرض أن ذلك كان جائزا في شريعتهم، ما هو عبادة القبور، البناء على القبور، فإن لا يجوز في شريعة من الشرائع يعبد غير الله عز وجل، فإن ذلك قد حرم بهذه الشريعة، وهذه الشريعة أكمل الشرائع، وفيها من سد الذرائع الموصلة إلى الشرك ما ليس في غيرها، فحرمه الله عز وجل علينا، وشرع من قبلنا إذا وجد في شرعنا ما يدل على تحريمه ومنعه فلا شك قطعا بالاتفاق أنه ليس بشرع لنا، هذا أمر متفق عليه. وإن اختلف في أصل القاعدة، هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ مثلا، نعم، أو أن شرع من قبلنا يكون شرعا لنا إذا وافق ما في شرعنا، وهذا لا حاجة إليه إذن، فالعبرة به. فعلى كل حال يرد بهذا، يقال هذه الشريعة جاءت بتحريم عبادة القبور والبناء عليها، بل كان ذلك محرما في شرعهم كما سبق، لعن الله اليهود والنصارى. فلا يترك المنصوص الصريح الواضح لأمر فيه احتمال لا يجزم به. يعني الآن لو قال قائل بناء على القاعدة أن عدد أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم، أقول لك هذا اللي يبدو، تقول هل تقطع بهذا؟ أقول لك أبدا لا، لا يمكن. لماذا لا نقطع به؟ هذا بناء على هذه القاعدة سكت عنه، فقد يشعر هذا السكوت أن هذا هو الصواب، لكن ليس ذلك بالضرورة، فالله تعالى أعلم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع، ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب أي قولا بلا علم، كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب، وإن أصاب فبلا قصد. ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا. وقوله ما يعلمهم إلا قليل أي من الناس، قال قتادة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني أنه كان يقول أنا ممن استثنى الله عز وجل، ويقول عدتهم سبعة. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدمناه. قال تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. ولا تستفت فيهم منهم أحدا أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب أي من غير استناد إلى كلام معصوم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. لعلنا نتوقف هنا. قوله تبارك وتعالى هنا فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا أي سهلا هينا، معاني التي ذكرها أهل العلم في هذا متقاربة. نعم، يعني بعضهم يقول أن تذكر لهم ما ذكر في القرآن فقط، وبعضهم يقول أن تذاكر في ذلك وتحاور بطريقة سهلة هينة، وكل ذلك لا يختلف. والمقصود أن الإنسان لا يتعمق في هذا ولا يكثر من الجدل فيه وتمحل، وإنما يذكر ما عنده أو ما عرفه في هذا، ما أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، دون الدخول معهم في مراء في هذه القضية التي لا علم لهم بها ولا يترتب عليها كبير فائدة، بل لا يترتب عليها فائدة. كم عدد أصحاب الكهف؟ جدل طويل، هل هم سبعة ولا خمسة؟ نعم. وهذا ليس في هذه القضية، وإنما هذا أدب أدب الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والمقدم، بحيث تكون الأمة بهذه الصفة، أن الإنسان يترك المراء والجدال أصلا فيما لا طائل تحته، إما لأن السامع أو المجادل لا ينتفع بذلك، فيترك المراء وإن كان محقا. الإنسان الذي يريد أن يقرر الباطل أو يدحض الحق أو يريد الجدال لمجرد الجدال أو لشهوة في نفسه هوى، فمثل هذا لا يجادل في الأصل. وكذلك أيضا إذا كان القضية التي يجادل فيها مما لا يترتب عليه عمل ولا فائدة، لهذا كره السلف البحث والتنقير والجدل في ما يسمى بالأغاليط، صعاب المسائل، وتتبع ذلك والاشتغال به، وهكذا الاشتغال بكل ما لا يترتب عليه عمل أو لا يكاد يقع أصلا. وهذا الذي وقع فيه المتكلمون بطوائفهم المختلفة، فاشتغلوا بالقيل والقال والجدال العقيم الذي لا ينبني عليه عمل ولا يقرب إلى الله عز وجل، وإنما صار كما قال بعضهم نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم من جبال، إلى آخره. فمثل هذا ما الفائدة منه؟ ما الذي يترتب عليه؟ وإنما ينتج منه الحيرة والاضطراب والتنقل من دين إلى دين واعتقاد إلى اعتقاد، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. والمنقول عن السلف في هذا كثير، في ذم هذا الصنيع والتحذير منه، وأن ذلك لا يجدي على أهله نفعا. ولهذا كان بعضهم يقول: أضع الملحفة على وجهي وأصابح الصبح، نعم، وأقارن بين أقوال هؤلاء وهؤلاء ولا يتبين لي من ذلك شيء. والآخر يقول: أموت وما عرفت إلا أن الممكن يفتقر إلى الموجد، والافتقار أمر سلبي، أموت وما عرفت شيئا. والجويني رجل قد خبر هذه الأمور وعرفها، ماذا كان يقول عند موته؟ قل: أموت على عقيدة عجائز نيسابور، إلى آخر مقالاتهم فيها. فالاشتغال بالجدل في أمر لا فائدة فيه، لا طائل تحته، سواء كان ذلك في أمور الاعتقاد أو في الأمور العملية، هذا أمر لا يجدي، فيعرض الإنسان عنه ولا يقف عنده. ويمكن أن يذكر ما عنده أو ما عرفه دون التعمق وقطع الزمان بمثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم. ولا تستفتي فيهم منهم أحد، لأنهم لا يعرفون، لا علم عندهم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله إليه مؤيد بالوحي، فكيف يستفتي من هو دونه؟ والأصل أن يستفتي الإنسان من هو أعلم منه. في سؤال: نعم، مثل هذا الاستنباط: أولا أن الله سكت عن ذلك فدل على صحته وأبطل الأولين، استنباط من الآية، ذاك قال الله فيه رجما بالغيب في القولين الأولين وسكت عن هذا، ثم علم الأدب في ذلك: قل الله أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. هذا الأدب اللائق، فهذا أمر. الأمر الثاني: قد يكون ذلك أيضا بني على أمر زائد غير السكوت، وهو أنهم وقفوا من أخبارهم في بعض كتب بني إسرائيل أجعلهم. نعم. فابن عباس رضي الله عنه ومن يروي عن بني إسرائيل. نعم. لا لا، يمكن أن يجتمع في الشيء الواحد جملة من الأسباب التي تكون سببا لعظمته، إما ابتداء وإما بمجموع ذلك، بمعنى ابتداء أن الليلة تكون عظيمة أصلا، وكما قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم. فهكذا هي قبل أن ينزل القرآن، ومن شرفها ما حصل فيها من إنزال القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، إما أن يكون المقصود ابتدأنا إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء الإنزال اقرأ فقط، أو يكون المقصود أنه أنزل جملة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ما هو إلى الأرض. ويمكن الجمع بين هذين القولين بأنه نزل جملة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، وكان ابتداء نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، فما في إشكال في هذا. نعم. يعني سواء قلنا أنها ثابتة أو قلنا أنها تتنقل، فحصل فيها هذا، اختار الله لنزول هذا القرآن أشرف الأوقات. شهر رمضان مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في شهر رمضان كما جاء في بعض الأخبار في السير قبل البعثة. نعم. والكتب السابقة نزلت في شهر رمضان كما جاء ذلك في حديث إسناده حسن. نعم. وإن اختلفت الليلة التي نزل فيها كل كتاب، فهذا هو مزيد فضل وشرف لهذا الشهر نزول هذه الكتب فيه. لكن لما نزلت فيه كان هذا الشهر شريفا، فاختار الله لنزوله لنزول الكتب هذا الوقت، الوقت الشريف شهر رمضان. ولهذا قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيكون ذلك زيادة في شرفه، ولا ينفي عنه أن يكون شريفا قبل ذلك، يعني لم يحصل له الشرف لما نزل القرآن، وإنما كان ذلك من زيادة الشرف لهذا الشهر. فالله أعلم، صلى الله عليه وسلم.